اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية التشنيع على قوم من اليهود. هؤلاء اليهود افتروا على الله الكذب وهم يدعون إلى الإسلام. قريش كان عندهم نوع تعظيم لليهود، لأن اليهود أهل كتاب، أهل كتاب، فكان إذا عندهم شيء وقال اليهود شيئا يقولوا خلاص اليهود أعلم منا، ما هم اليهود أهل كتاب. فجاء جمع من قريش إلى اليهود وسألوهم، قالوا: أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهود: بل أنتم أهدى سبيلا. وأنزل الله تعالى فيهم الآيات: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فشنع الله عز وجل عليهم هنا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني كذب على الله. الله تعالى جعل محمدا أهدى سبيلا وهم يقولون لا، بل الوثنيون هم الأهدى سبيلا، أي عباد الأصنام. ثم قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى في أمور الناس المعاشية ودين الحق في أمورهم الاعتقادية، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معنى في هذه الآية عدد من المسائل. المسألة الأولى قول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الإطفاء هو الإخماد، تقول مثلا أطفئ النار، يعني أخمد النار، أذهب ضوءها، أزلها حتى لا يراها أحد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قيل نور الله هو القرآن، قيل الإسلام يعني الدين، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يصدق هذا على كل هذه المعاني، فاختلاف المفسرين كما تعلمون هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني يقول معنى للآية والثاني يقول معنى، ويمكن أن تجمع هذه المعاني كلها وتكون كلها صحيحة. قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا القرآن. وإلى اليوم يقول بعض كبار المنصرين: ما دام القرآن بيد المسلمين فإننا لا نستطيع أن ننصرهم ولا أن نردهم عن دينهم. فلذلك سعوا مرارا إلى تحريف القرآن، ومن ذلك ما انتشر الآن من هذا القرآن المحرف المبدل الذي سموه الفرقان الحق ونحو ذلك. لكن قضى الله عز وجل وكتب أن كتابه محفوظ، ومهما عملوا لأجل الإفساد على هذا القرآن أو تشكيك الناس فيه فهذا لا يمكنهم الله تعالى منه، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. قوله تعالى: والله متم نوره، قرئت والله متم نوره وقرئت والله متم نوره. هذه الآية التي معنا فيها بيان أن هذا الدين هو الدين المنصور. وبين الله جل وعلا، قال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. معنى قوله على الدين كله: على الدين النصراني والدين اليهودي والدين البوذي والهندوسي وجميع المذاهب، فهذا الدين ظاهر عليها. ظهور الدين الإسلامي على بقية الأديان له معاني. قال بعضهم:

بعد ما نصلي نرقص وكذا، يعني من باب الترغيب للناس، تعال صل وارقص كلها مع بعض، اثنان في واحد. يعني تقول هذه المرأة، تقول فذهبت إلى كنيسة من كنائس النصارى، حاولت أتعبد، ما ذهب الشوق والفراغ الذي في قلبي. تقول ثم ذهبت إلى معبد من معابد اليهود ووقع الشيء نفسه، أيضا لم يطمئن قلبي ونفسي أبد، ما شعرت بهذا الطمئنان. تقول ثم أتيت إلى مسجدكم، من فترة وهي تصلي معهم، ليس اليوم فقط، من فترة، تقول أتيت إلى مسجدكم وأصبحت أفعل مثلكم، أسجد، أرفع، تقولون آمين وأقول آمين، ما تدري. تقول وشعرت براحة عظيمة جدا في قلبي، فأصبحت مدمنة على المجيء إلى هنا. قصدها مدمنة يعني كما يدمن الواحد مخدرات أو كذا ما يصبر، أصبحت مدمنة على المجيء إلى هنا، وأفعل مثلكم الأنصار لكم يوم، لكن أنت اليوم رأيتيني. يقول فكلمتها أمي عن الإسلام ولماذا لا تدخلين في الإسلام، فأسلمت في لحظتها. فدل هذا على أن هذا الدين كما قال الله عز وجل ليظهره على الدين كله، الدين ثابت ومثبت نفسه، وفرق بين هذا الدين الحق وبين دين قد غير وبدل، وفرق بين أن تعبد الله عز وجل كما شرع وبين أن تعبده كما شرع غيره، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من إظهار الله تعالى للدين أن هذا الدين هو المنتصر في النهاية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر. المدر هو المبني من الحجارة، والوبر المبني من قماش ونحوه، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشركة. وكذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، كما عند الإمام أحمد وغيره. قال ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وكذلك الأحاديث التي جاءت بالبشارة بنزول عيسى عليه السلام كلها تدل أن هذا الدين منصور، فإن عيسى عليه السلام ورد في القرآن أنه ينزل، كما قال الله جل وعلا عن عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة قال وإنه لعلم، يعني علم يعني علامة، والعلامة هي الآية، ولعلم للساعة يعني آية من آيات الساعة، علامة من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة. فدل هذا على أن عيسى سينزل. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم، كما في صحيح مسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أنه يقوم بشرع الله جل في علاه. فالمقصود من هذا أن الدين هو المنصور، نحن ليس عندنا شك يا جماعة أن الدين منصور، ما عندنا شك في هذا، الآيات والنصوص الشرعية وطبيعة الحياة تدل على هذا. يعني لا أحد يستطيع أن يقر أن النصارى تمكنوا في العراق اليوم، حتى هم أنفسهم اليوم يعني متحيرون، ما يدرون ماذا يفعلون، ما لم يتمكنوا إلى الآن ولم يقطفوا الثمرة التي كانوا يريدونها منها. لا أحد يستطيع أن يقر بأن اليهود تمكنوا من فلسطين، فما يقر لهم قرار منذ 50 سنة، ولا أحد يستطيع أن يقر أن النصارى تمكنوا في أفغانستان أو أنهم تمكنوا في الصومال أو في غيرها، لا يستطيع أن يقر أحد بذلك. من طبيعة هذا الدين أنك إن سددت عليه ثقبا فتح الله تعالى له ثقبا آخر، وإن حاولت أن تضيق عليه في مكان انطلق من مكان آخر. وإذا نظرت في تاريخ الإسلام كله لن تجد أن الإسلام مات في لحظة من اللحظات لما ضيق عليه، لا تجد أنه مات، بل قد يضعف أحيانا في بلد ويعلو شأنه في بلد آخر. أنا أعطيكم مثالا، الآن الضرب على إخواننا في العراق والتقتيل عليهم وما يقع هناك، وتجد أن في آمن من المسلمين في بلدان كثيرة جدا رجعوا إلى دينهم وإلى إسلامهم وكثرت متابعة البرامج الإسلامية وحضور المجالس الإسلامية والدروس العلم والخطب ومتابعة الدعاة النافعين ونحو ذلك. يعني من قبل، إن صح التعبير، من قبل 11 سبتمبر ومن بعده، يعني قد وفق الله عز وجل العبد الفقير لبعض المحاضرات، فكنت ألاحظ كثيرا تغير في طبيعة الناس من قبل 11 سبتمبر ومن بعده. بعد 11 سبتمبر وبعدما ظهر التضييق على الإسلام ونحو ذلك، كثر في الحقيقة عدد الحاضرين إلى المساجد، تنوعت أصناف الحاضرين في المحاضرات الشرعية. وأكون معكم صريح، يعني قبل في محاضراتنا الشرعية أو في الدروس العلمية، لكن المحاضرات ربما لأن أفواج الناس يأتون أكثر، لم يكن غير صنف الملتحين يحضر، بينما الآن تجد أن الكل يشعر بانتسابه إلى الإسلام، ملتحي ولا غير ملتحي، أنا مسلم يا أخي، آتي وأتعلم ديني وأحضر المحاضرات. ما حرك الإيمان في قلوب الناس جميعا سواء في بلادنا أو في غير بلادنا إلا مثل هذا الضرب الذي ضربته أمريكا على إخواننا بصراحة. وربما صحت الأجسام بالعلل، وربما صحت الأجسام بالعلل. ذهبت إلى بعض بلاد الشام قبل رمضان، وكان حضور المحاضرات بعضها 10,000 يحضر في المحاضرة الواحدة، 8,000. ألقيت في بعض الصالات تأخذ 5,000، والناس يتدافعون حتى كاد أن يحطم بعضهم بعضا من كثرة تدافعهم. ما الذي جاء بهؤلاء إلا حبهم للإسلام ورغبتهم فيه وإقبالهم عليه. فالله جل وعلا قد يبتلي الإسلام في بلد، لكن بهذا البلاء يحيى بلد آخر، ودعه يموت في العراق من يموت، وإن صدقت نيته فهو شهيد بإذن الله تعالى، ودعه يموت شهيدا يسبق إلى جنات النعيم، بينما يحيى آلاف الناس الذين سيلحقونه في هذه الشهادة. فالمقصود من هذا قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. لا ينبغي أن يسبق إلى أذهاننا قول كيف يظهره على الدين كله، ما هم النصارى الآن يفعلون كذا واليهود يفعلون كذا. نقول نعم، لكن الإسلام قد يمرض لكنه لا يموت. وأنت لا تظن فقط أن انتصار الإسلام وظهوره فقط بالجانب العسكري، انظر إلى انتصار الإسلام وظهوره بالجانب الفكري، الجانب الدعوي، الجانب الاجتماعي، في مقدار إقبال الناس على الإسلام. نحن جميعا نجمع، وأنتم إخوة يعني طلبة علم ومثقفون، نجمع جميعا أن عدد الذين أقبلوا على الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر أكثر من الذين أقبلوا عليه قبلها. فالله جل وعلا يقول ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي آية أخرى قال وكفى بالله شهيدا. فدلك هذا على ليست القضية أن الإسلام بينتصر أم لا، نحن مجمعون على هذا تماما، إنما القضية أن تسأل نفسك سؤالا، هل ستنال شرف نصرة الإسلام أم لا؟ هل ستكون أنت من ضمن درجات السلم التي يصعد عليها الإسلام، أم تكون من الأحجار الملقاة يمينا ويسارا اللي مسببة مشاكل وإزعاج وإشغال دون أن يكون لها نفع؟ إن كنت أنت من الأحجار اللي ثبتت في سلم الإسلام والإسلام يصعد عليها فهنيئا لك، أما إن كنت ممن قيل فيهم ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور، ومثل ما قيل إنما الدنيا طعام وشراب ومنام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام، يعني ما نفعت الدين في شيء، فاعتبر نفسك من الأحجار المبعثرة اللي مسوية زحمة ومعطلة الإسلام في الصعود دنيا كلها نفع. احرص، الدين منصور، والله إما نصرت أنت جاء الله تعالى بقوم ينصرونه، إلا تنصروه فقد نصره الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. الدين منصور، تحركنا أو ما تحركنا الدين منصور، منصور ما في كلام. لكن القضية يا إخواني، من الذي سينتصر الإسلام على يده؟ هذا اللي اسأل نفسك سؤال، لا يشغل نفسك بينتصر الإسلام أو لا، هذا عندنا الإجابة جاهزة، اللي يقول الإسلام لن ينتصر يكذب بهالآيات. لكن اسأل نفسك سؤالا أنت، هل سأكون أنا ممن يصعد الإسلام على أكتافهم، أم أنني ربما أكون ممن يضيق على الإسلام ويزعج الإسلام ويشغل الإسلام ويشغل المسلمين، وأنا لا دفع ولا نفع. مثل ما قال وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. بعض الناس يشغل المسلمين وهو ما نفعهم، يعني يستفيد من الإسلام أكثر مما يستفيد منه الإسلام. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هي النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا في الآخرة. طيب والدنيا يا ربي بلاش؟ لا، قال: وأخرى تحبونها. في الدنيا نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. معنى عدد من المسائل: الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون دائما النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله. كل صحابي يأتي يقول: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول أحيانا: الصلاة على وقتها، الجهاد في سبيل الله، إلى آخره. فأنزل الله تعالى هذه الآيات كأنه يقول: إذا أنتم فعلا أنتم جادون في السؤال عن أحب الأعمال إلى الله، هذا هو، هذا أحب الأعمال إلى الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نحن إذا فعلتم ذلك نجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة، تؤمنون بالله ورسوله، إلى آخره. قول الله جل وعلا: تنجيكم من عذاب أليم، قرئت بتنجيكم من عذاب أليم، وقرئت تنجيكم من عذاب أليم، وكلا الأمرين، كلا المعنيين واحد. المسألة الثالثة: قوله تعالى: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. المراد بنصر من الله وفتح قريب قيل هو الانتصار على قريش، وقيل هو فتح فارس والروم. فإن كان الانتصار على قريش هو المقصود، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ووقع في عصره عليه الصلاة والسلام. وإن عني بذلك الفتح فارس والروم، فمعنى ذلك أن هذا أمر لا يزال مستقبليا، سوف يأتي للمؤمنين. وكلاهما عموم النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتح فارس والروم، بشر بذلك في الأحاديث التي تكلمت عن أشراط الساعة، بيّن بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن فارس والروم ستفتحان. ثم قال الله جل وعلا: وبشر المؤمنين، يعني بشر المؤمنين بالنصر في الدنيا والآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في أواخر الآيات في ختام هذه السورة المباركة، قال جل وعلا ضاربا المثل بقوم عيسى عليه السلام، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. معنا ثلاث أو أربع مسائل نسوقها على عجل لنختم بها هذه السورة المباركة. قول الله جل وعلا: كونوا أنصار الله، وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ معنى كونوا أنصار الله يعني كونوا أعوانا لي فيما يقرب إلى الله، كونوا أعوانا لدين الإسلام لنصرته، وإلا فالله جل وعلا لا يحتاج إلى نصير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه جل وعلا يستعمل المؤمنين لطاعته ولنصرة دينه، يجعلهم أسبابا، يجعل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري فيما يقرب إلى الله، من معيني في الدعوة إلى الله ونحو ذلك، يعني فمعناها واضح. أنت إذا أردت أن تكون من أنصار الله جل وعلا، فمعناه أنك تنصر هذا الدين بقدر ما تستطيع، تنصر هذا الدين بالدعوة إليه، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، تكون من أنصار الله، وينطبق عليك مثل هذا الوصف. ضرب الله تعالى بأتباع عيسى الصالحين مثلا للاقتداء به. طبعا عيسى عليه السلام نعلم أنه رفع في آخر حياته الأولى التي كانت على الأرض، ثم بعد ذلك سينزل. وذكرنا لكم سابقا القصة التي ذكرها المفسرون حول كيفية رفعه عليه السلام وكيف ألقي شبهه على بعض الحواريين هذا تقدم معنا. الحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام. الحواري هو القريب المجتبى من الأصحاب، القريب المجتبى من الأصحاب، لذلك تسمى العين التي شديدة السواد وشديدة البياض حوراء، وذلك لأن البياض لأن السواد ظاهر فيها غير مختلط بغيره، فكذلك المجتبى المميز المختار من الأصحاب يعني المصطفى من بينه هو الحواري الذي تقربه إليك دون غيره، هم أتباع عيسى. قيل عددهم 12 رجلا وقيل غير ذلك، لكن الأظهر أنهم على هذا العدد 12 وقيل 11. هل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حواري؟ طبعا كل الصحابة نعتبرهم قربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصرح بقوله كن نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. قرأ قتادة قوله تعالى كونوا أنصار الله فقال قد كان ذلك، وذكر قصة بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في خلال دعوته إذا رأى أحدا قادما من خارج مكة يأتي إليهم ويدعوهم إلى الإسلام، منهم من يأبى، منهم من يقول دعني أفكر، منهم من يشترط شروطا إلى آخره. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من الأنصار عددهم 12، وكانوا قد جاءوا من الخزرج، قوم من الخزرج جاءوا من المدينة للحج وهم غير مسلمين، وكان الكفار يحجون إلى البيت الحرام، كان فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فآمنوا وصدقوا وذهبوا إلى قومهم، هذه بيعة العقبة الأولى اسمها مع 12. ثم بعد ذلك السنة القادمة توعد معهم فجاءوا، وكانوا قد أكملوا إلى 70 ما بين رجل وامرأة في بيعة العقبة الثانية، فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، قالوا ننصرك ونحميك مما نحمي به منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، 100% نحن أنصارك. فقال قتادة هؤلاء هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، الطائفة التي آمنت هم أتباع عيسى ممن تبعوه في عصره، والطائفة وهي الطائفة التي اهتدت، وقال وكفرت طائفة وهم اليهود الذين رموا عيسى عليه السلام ورموا أمه بالعظائم، رموا أمه أنها يعني جاءت به من فاحشة عياذا بالله، واتهموها برجل سموه يوسف النجار، ورموا عيسى عليه السلام أيضا بشيء من ذلك. هؤلاء هم الذين كفروا بعيسى، وهناك طائفة كفرت بعيسى أيضا وهم الذين غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه فوق منزلته، الطائفة التي غلت في عيسى عليه السلام ورفعته فوق منزلته هؤلاء لا تعتبرهم أتباعا لعيسى، صح؟ عيسى ما قال أنا إله، هم اتبعوا على أنه إله وهو ليس كذلك، مثل لو جاءك واحد وقال أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لكني ما أعتقد أنه نبي، أعتقد أنه رجل مفكر عالمي مبدع وأنا أتبعك كذا عاجبني المذهب الذي جاء به ويطبق السنة ويصلي، نقول أنت كافر لست من أتباعه، لابد يقع في قلبك أنه نبي مرسل من الله تعالى. كذلك أولئك الذين يقولون نحن أتباع عيسى ثم بعد ذلك يزعمون أن عيسى إله، نقول لستم أتباعا له، وذلك لأن أتباع عيسى هم الذين يؤمنون به أنه نبي لا أنه إله، فالذين قالوا ابن الله قالوا ثلاثة ليسوا كذلك. ثم قال الله جل وعلا في آخر آية فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي أيد الله عز وجل المؤمنين فأظهرهم على جميع الكافرين. هذا آخر هذه السورة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه، واللقاء القادم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في سورة الجمعة، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إلى خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. قل هو نبأ عظيم.